به علم المكلف وقدرته، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ثم خطاب التكليف يطلب من المكلف بخلاف خطاب الوضع، فانه لا يطلب من المكلف، لا يطلب منك كما ذكرنا ان سعى الى الاستطاعه ليجب عليك الحج، ولا ان سعى الى الحول، ولا ان سعى الى بلوغ النصاب لتجب عليك الزكاه مثلا، بخلاف اذا توفر السبب وتوفر الشرط وزال المانع، فهنا ياتي خطاب التكليف فيجب عليك ان تقوم به. إذن هذا هو الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. مشترك قلنا في خطاب التكليف علم المكلف وقدرته، أما خطاب الوضع فلا يشترط هذا، يشترط يتميز خطاب التكليف بوجوب السعي إليه، أي بوجوب تنفيذه وبوجوب تحصيله. والناشط ميز خطاب التكليف بوجوب تحصيله بخلاف خطاب الوضعي، فلا يطلب من المكلف تحصيله إلا في بعض الحالات. هذا هو الفرق بينهما. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى، قلنا إلى النقطة السادسة والأخيرة من هذه المقدمة، وهي التي تتعلق بتقسيم الفرض والسنة إلى قسمين من حيثية أخرى. ما هي هذه الحيثية؟ وهي حيثية الكفاية أو العين، أن يعني الفرض ينقسم إلى قسمين، من حيث وجوبه على المكلف عينا أو وجوبه عليه كفاية، من حيث وجوبه عليه عينا أو من حيث وجوبه عليه كفاية. فالفرائض في الإسلام منها ما هو واجب على كل مكلف بعينه، ولا تبرأ ذمته إلا بفعله، لا تبرأ الذمة دياله إلا بفعله. ومنها ما هو واجب على كل الأمة، فإن قام به من تحصل به الكفاية سقط طلبه عن باقي الأمة، فإن قام به قلنا من تحصل به الكفاية سقط طلبه عن الأمة، ولذلك سماه علماء الأصول بماذا؟ بفرض الكفاية، لأنه إذا قام به من تحصل به الكفاية لا يبقى جميع المخاطبين، جميع المكلفين مخاطبين به، ما يبقاش مخاطبين به كلهم. من فرض الكفاية كما عرفه علماء الأصول هو مهم يقصد أو يطلب حصوله من غير ذات أو من غير نظر إلى ذات فاعله، هو واحد الأمر مهم يطلب حصوله ووجوده من غير نظر لا إلى فلان ولا إلى فلان، المقصود هو يتوجد هذاك الفرد، ما تنظرش فيه الشارع لذات الإنسان اللي قايم به، وإنما ينظر الشارع إلى وجوده، المقصود هو التوجيه، سواء يقوم به زيد ولا عمر. هذا هو فرض الكفاية، وأمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة، منها إنقاذ الغريق، إذا سقط غريق في بركة ولا في بحر ولا في نهر وجب على عامة المسلمين أن ينقذوه، ولكن ما توجب شيء الشارع باش ينقذوا فلان ولا فلان، توجب الشارع على المسلمين كلهم باش ينقذوه. فإذا تقدم إليه أحد المسلمين وأنقذه سقط الطلب على اللقاء، لأن الشارع إنما يطلب إنقاذه فقط ولا ينظر إلى ذات منقذه، ما تيشوفش الذات اللي انقذته، فيطلب من عامة المسلمين ينقذوا هذاك الغارق. وهكذا كذلك في قضية الشهادة وفي قضية القضاء في قضية الفتوى، إن هذا كله من باب فرائض الكفاية. لا بد أن يكون في البلد مفتيا يفتي الناس في إحكام الشرع، لا بد أن يكون في البلد قاضيا يقضي بين الناس، لا بد أن يكون في البلد طبيبا يداوي الناس، لا بد في مجموعة من الناس شاهدوا أمرا من الأمور أن تؤدي الشهادة منهم، تؤدى هذه الشهادة منهم. هذا كله من مسائل فرائض الكفاية. وأما فرض العين فهو واجب على مكلف بعينه، وذلك الصلوات الخمس وصيام رمضان والحج والزكاة والنفقة على الزوجة وعلى الأولاد، لأن هذا مطلوب من كل مكلف بعينه، فلان يجب عليه أن يفعل كذا وكذا. الفرق بينهما هو أن فرض الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرره بخلاف فرض العين، فهو تتكرر مصلحته بماذا؟ بفعله، بتكرر فعله. إذا فرض العين تتكرر مصلحة، لكل ما تكرر تتكرر معه هذه المصلحة اللي هي بغاها الشرع واللي هدف الشرع لها من وراء من هذا الشريع ديال فرض العين. حالة مثلا الصلوات الخمس، ما هي الفائدة من شرعيتها؟ كل فائدة والحكمة من شرعيتها هو التذلل لله عز وجل والخضوع له وتطهير النفوس وتزكيتها وتلقيتها، تخلق بالأخلاق الفاضلة. وهذه المصلحة واش تتكرر بتكرر الصلاة أم لا؟ تتكرر كلما صلينا إلا تحصل هذه الحكمة، وهي شكون هي؟ التذلل لله والخضوع لله سبحانه وتعالى وتزكية النفس. إذن هذا شو ندخلوه الناس؟ ندخلوه فرض العين. لماذا؟ لأن مصلحته تتكرر بتكرر فعله. هكذا الصيام، كلما تكرر تكررت معه مصلحته. لذلك قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى شيء منكر، وقال في الصيام كما كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، وهكذا في الزكاة أيضا خذ من أموالهم صدقة تطيرون وتزكيهم بها بخلاف فرض الكفاية، فلا تتكرر مصلحته بتكرر فعله. مثلا إنقاذ الغريق، حينما تنقذ الغريق هل إذا نزلت إلى البحر مرة ثانية ستحقق هذه الحكمة التي شرع الشارع من أجل هذا الفرض؟ لا، إذا نقذت الغريق مرة لا فائدة من نزول البحر مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة، هذه تعتبر نزول البحر أو نزول البركة ولا النهر عبث، لأن فرض الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرر. إذن هذا مفهوم، هذا هو الفرق إذن بين فرض الكفاية وبين فرض العين. إذن الفرض في الإسلام ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. فرض عين يطلب من كل مكلف بعينه، ولا يجوز أن ينوب عنك فيه فلان أو فلان. فرض الكفاية لا يطلب من كل إنسان بعينه، وإنما يطلب حصوله في الأمة، فإذا قام به عدد من الناس تحصل بهم الكفاية سقط الطلب عن الباقي. ولذلك سمي الأول بفرض عين لأنه فرض على كل مكلف بعينه، فسمي الثاني بفرض كفاية لأنه فرض يسقط بوجود من يكفي فيه وينوب عن الآخرين. ثم السنة أيضا تنقسم إلى قسمين، سنة عين وسنة كفاية. ما هي سنة العين؟ هي التي يطلب فعلها على وجه الندب والاستحباب من كل مكلف بعينه. أما سنة الكفاية فهي التي يطلب تحصيلها على وجه الاستحباب من غير نظر إلى ذات فاعلها. سنن العين كثيرة، منها الوتر، ومنها ركعة الفجر، منها كذلك السنن الراتبة، لأن هذه السنن تطلب من كل مكلف أم لا؟ من كل مكلف، لكن ليس على سبيل الجزم بل على سبيل الندب. إذا نعم نعم، لكن هي أي صلاة العيدين هي في أصلها في الحقيقة، كان بعض العلماء أدرجها في قسم السنية، والحق أنها هي أقرب إلى الواجب، هي أقرب إلى الواجب الكفائي، أقرب إلى الواجب الكفائي، هذا هو الصواب. طيب، إذا أنواع السنن العينية هي كثيرة ومتعددة، وأنواع السنن الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقي، مثالها مثل إقامة الصلاة، فهي سنة كفائية، إذا قام واحد من الناس سقط الطلب عن الباقي، إقامة الصلاة بالنسبة لصلاة الجماعة. أيضا هذه مندوب، وأقسام المندوب الكفائي كثيرة ومتعددة. إذن ظهر من هذا أن الفرض ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية، والسنة تنقسم إلى قسمين، سنة عين وسنة كفاية. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: والفرض قسمان كفاية وعين، أي فرض كفاية وفرض عين. قال: ويشمل المندوب سنة بذين، ويشمل المندوب الذي طالبه الشارع طالبا غير جازم، يشمل سنة بهذين القسمين، أي حال كونه بهذين القسمين اللذين هما قسم الكفاية وقسم العين، بمعنى أن السنة أيضا تنقسم إلى قسمين، سنة كفائية وسنة عينية. ثم قال رحمه الله: قال كتاب الطهارة. وبعد أن تكلم على المقدمة الأصولية التي تعتبر مرقاة وسلما يصعد منه طالب العلم ليدخل إلى دائرة الفقه الإسلامي، انتقل إلى أول شيء مطلوب في باب الفقه الإسلامي. معلوم بأن أول شيء يطلب في باب الفقه الإسلامي هو الصلاة، وأن أول ما يطلب في الصلاة هو الطهارة، أول ما يطلب في الصلاة هو الطهارة، لأنه شرطها فلا تصح إلا بها. وهذه الطهارة لابد لتحققها من أدوات، لا تتحقق الطهارة إلا بأداتين، الأداة الأولى وهي الماء، والأداة الثانية وهي التراب. إذن هذه الطهارة لا تحصل إلا بأداتين، أداة الماء وأداة التراب. ومن هنا انقسمت الطهارة إلى قسمين: طهارة مائية وهي التي تحصل بالماء، وطهارة ترابية وهي التي تحصل بالتراب. ولا يلجأ إلى أداة التراب إلا بعد فقد أداة الماء، كما أنه لا ينتقل الإنسان إلى الطهارة الترابية إلا بعد عجزه عن الطهارة المائية. ولذلك الطهارة تشمل الطهارة بالماء والطهارة بالتراب، إذن فهي حالة حكمية تحصل للإنسان بسبب استخدامه للماء أو استخدامه للتراب. طيب، وبدأ المؤلف بالأداة الأولى اللي هي الماء. ما هو هذا الماء الذي تحصل به الطهارة؟ لأنه ليس كل ماء تحصل به الطهارة، فلا بد من شرط لهذا الماء الذي تحصل به الطهارة. فالماء جنس يشمل كل ماء كيفما كان نوعه، لكن الماء الذي تحصل به الطهارة يشترط فيه شروط، والذي اشترط فيه هذه الشروط هو الشارع الإسلامي. وأشار إلى تلك الشروط بقوله هنا ثم تحصل الطهارة بماء من تغير شيء سليم. الفصل هو عنوان لمسائل من أي نوع، مسائل الطهارة أو مسائل الصلاة أو مسائل النحو أو أي مسائل، فهو عنوان لطائفة من المسائل، المسائل الفقهية أو المسائل العلمية. وفوقه الباب فهو أعم منه، وفوق الباب الكتاب، الكتاب أعم منهما معا. فنبدأ العنوان الكبير بالكتاب، ثم ننتقل إلى ما تحته وهو الباب، ثم ننتقل إلى ما تحته وهو الفصل. فلا يمكن أن تعنون بالفصل أول مرة، لا ينبغي أن تقول فصل في كذا قبل أن تذكر الباب وقبل أن تذكر الكتاب. إذن تقول كتاب كذا وكذا وهو العنوان الأول، ثم باب كذا وكذا، ثم فصل كذا وكذا. إذن فصل أخص من الباب، والباب أخص من الكتاب. طيب، وهنا قد عنوان المؤلف رحمه الله للكتاب، ثم انتقل إلى الباب، ثم انتقل هنا إلى الفصل. قال فصل: وتحصل الطهارة بما من تغير بشيء سالما. تحصل الطهارة التي هي الطهارة المائية، هذه الطهارة المائية التي هي ذات جانبين عند جوج الجوانب، لأن هذه الطهارة المائية منها جانب يتعلق بالحدث، ومنها جانب يتعلق بالخبث. إذن الطهارة المائية ذات جانبين، جانب يتعلق بالحدث وهو الذي نسميه بماذا؟ بالوضوء، وجانب يتعلق بالخبث وهو الذي تزول به النجاسة، وهو الذي تزول به النجاسة. إذن فالطهارة المائية إما طهارة حدث وإما طهارة خبث، لأن الماء به تحصل الطهارة التي هي طهارة الحدث والطهارة التي هي طهارة الخبث. وتحصل الطهارة، ماذا نعني بالطهارة هنا؟ طهارة الحدث وطهارة الخبث معا، لأن الماء، لأن النجاسة أيضا لا يمكن أن تزول إلا بالماء الذي يصلح للوضوء، إلا بهذا الماء الذي يشترط فيه ما ذكره المؤلف وهو قوله من تغير بشيء سالما، أي يشترط في الماء الذي تحصل به طهارة الخبث وطهارة الحدث أن يكون سالما من التغير بأي شيء كيفما كان هذا الشيء، سواء كان طاهرا أو كان نجسا. إذن فيشترط في الماء الذي تحصل به الطهارة أن يسلم من التغير، وهذا التغير يلحق ماذا؟ يلحق الماء من جهة ماذا؟ من جهة لونه، ومن جهة طعمه، ومن جهة رائحته. لا بد أن يكون سالما لونه من التأثر بأي شيء، وأن يكون سالما طعمه وذوقه، حين تذوقه لا تجد مادة من مواد تغلب عليه، وحين تشمه بأنفك تجده ماء عادي لا تطغى عليه مادة أخرى من مواد، سواء كانت هذه المادة نجسة أو كانت طاهرة. إذن هذا هو شرط الماء الذي تحصل به الطهارة، أن يسلم من التغير بأي شيء، أن يسلم لونه وطعمه ورائحته من التغير بأي شيء. لذلك قال من التغير بشيء من الأشياء سالمة. طيب، فإن تغير نحن نقول أن يسلم تغيره، أن يسلم لونه أو طعمه أو رائحته من أن يغلب عليه شيء، وش معناه أن يختلط بشيء نادر جدا ولا يطغى عليه هذا الشيء الذي اختلط به. إلا اختلط به شيء حاجة قليلة جدا لما طغت شيء عليه وما صار شيء الغالب لها فالنادر لا حكم لنا. من قواعد الأصول أن النادر لا حكم له. خلط مع شيء حاجة قليلة من اللبن أو شيء حاجة قليلة من الحنة ولا شيء حاجة قليلة من الصبغة ولكن ما احتط لا على اللون ولا على الطعم ولا على الرائحة فلا حكم لهذا النادر. لكن إذا صارت بالمادة غالبة عليه فيصير لها حكم، لأن الحكم دائما لازم للغالب وليس للنادر. طيب هذا الشيء اللي يمكن يخالط الماء أحد نوعين، إما نجس وإما طاهر، إما أن يتغير بنجاسة وإما أن يتغير بطاهر. فإن تغير بطاهر بأن تغير بلبن أو زيت أو حناء أو غير ذلك فهذا صالح للعادة دون العبادة. أو يمكنك أن تغسل به الثياب وأن تغسل به الأواني وأن تنظف به البيت ولكن لا يصلح لك أن تزيل به النجاسة ولا أن تتوضأ به، فهو صالح للعادة دون العبادة إلى تغيير بالشيء الطاهر. وإن تغير بالشيء النجس فهو غير صالح لا للعادة ولا للعبادة. فإن يتغير ببول، فإن تغير ببول أو تغير بدم فقد صار مطروحا منبوذا ما يصلح شيء للعادة ولا العبادة، أي لا يمكنك أن تغسل به ثيابك ولا أن تنظف به يديك ولا أن تنظف به أطرافك ولا أن تنظف به البيت ولا الأواني لأنه صار نجس ولا يجوز استعمال النجاسة. ولا يصلح كذلك العبادة من دم أو نوحرة، لا يصلح لإزالة النجاسة ولا للوضوء. طيب وهذا معنى قوله فإن تغير فإن تغير بنجس طرح. إذا تغير بشيء نجس طرح، ما معنى طرح؟ نبذ، فلا يصلح للعادة والعبادة. ثم قال أو طاهر، أي إن تغير بطاهر لعادة قد صالح أي يصلح للعادة ولكن لا يصلح للعبادة. وأمثلة هذا النوع كثيرة، الذي يتغير بالشيء الطاهر. طيب لكن إن تغير بشيء لازم له لا ينفك عنه، إنه قد يتغير بشيء لازم له ما يمكنش ينفك عنه، بشيء طاهر لازم له، كأن يتغير مثلا بالتراب الذي هو فيه، هل المياه ذي الآبار قد تكون تربتها حمراء أو تكون صفراء أو تكون سوداء فيتغير الماء بسبب التربة الذي هو فيها، لكن المياه ذي الأمطار التي تأتي بها سيول، هذه المياه ذي الأمطار اللي هي طارت تجدها حمراء أو تجدها مثلا سوداء، فهل يعتبر هذا التغير مؤثرا عليه؟ لا يعتبر مؤثرا عليه، لأنه تغير بشيء لازم له لا ينفك عنه. وكذلك لو تغير هذا الماء بطول المكث بأن بقي مدة وحد بركة وحد حفرة مدة طويلة ثم تغير لونه، فهل يؤثر عليه طول المكث؟ ما يأثر شيء عليه، وخيصير اللون دياله أخضر ما يأثر شيء عليه. وكذلك لو تغير بسبب الأعشاب التي نبتت في وسطه، نبتت أعشاب كثيرة فصل منه حتى صار أخضر، أو بسبب الطحلب وهو ما يطفو فوق هذا الشيء الذي يطلع فوق منه أخضر، فهل يضر هذا؟ ما يضر هذا. أو تغير بسبب معدنه بأن خرج هذا الماء في معدن، في المعدن ديال الملحة ولا المعدن ديال الفضة ولا المعدن ديال الحديد فأثر عليه فهل يضره؟ لا يضره. إذن إذا تغير بشيء لازم له أو ما هو في حكم لازم هذا التغير لا يضره. ولذلك استثنى المؤلف هذا النوع من التغير فقال إلا، قال إلا، هذا استثناء من ذلك العموم السابق، قال إلا إذا لازمه في الغالب، لازمه هذا الشيء الذي تغير منه، فمطلق أي يعتبر ماء مطلقا، الماء المطلق هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره كالذائب. ثم شبه كذلك بالماء المطلق نوعا من الماء هو داخل في المعنى المطلق شكون هو الذائب الذي يذوب من الثلوج او يذوب من البرد. ثم أمثلة هذه المياه أو أمثلة المياه الطاهرة نذكرها ولكن نتركها إلى الحصة المقبلة ونتجه إلى قدر الحمد لله. وصف من شروط الصلاة وهي فريضة الوضوء، وقد تكلم على الوسيلة التي تتحقق بها قبل هذا في الفصل الذي قبل هذا. الوسيلة التي تتحقق بها هذه الفريضة ما هي؟ هي الطهارة، هي الماء. يعني الوسيلة التي تتحقق بها هذه الفريضة وهي فريضة الوضوء هي الماء. الماء الماء الطهارة فنطلقها على هذه العملية وهي عملية الوضوء، لأن الوضوء هو عبارة عن طهارة مائية، لأن الطهارة على نوعين كما سبق، طهارة مائية وطهارة ترابية. الطهارة المائية هي التي نسميها بالوضوء، والطهارة الترابية هي التي نسميها بالتيمم. أما الطهارة المائية فهي طهارة حقيقية، وأما الطهارة الترابية فهي طهارة حكمية. طيب، ونعود لإتمام تلك الوسيلة التي سبق الكلام عليها وهي وسيلة الماء. سبق أن الماء الذي تتحقق به الطهارة يشترط فيه أن يبقى على أصل خلقته، بمعنى لا يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، لا بطاهر ولا بنجس. فإن تغير بطاهر سبق أنه يصلح لأي العبادة، وإن تغير بنجس لا يصلح للعادة ولا للعبادة. والمراد بالتغير أن يغلب الشيء الذي وقع فيه على أحد أوصافه الثلاثة، إما على لونه، وإما على طعمه، وإما على رائحته. طيب، ما هو هذا الماء الذي يصدق عليه هذا الوصف، أو ما هو النوع من المياه التي يصدق عليها الوصف؟ هو الماء المطلق، هو الماء المطلق، أو نقول هو الماء الطهور. فالماء الطهور بهذا سماه الله تعالى حيث قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والفقهاء يطلقون عليه الماء المطلق، أي الذي لم يتقيد بأي شيء، بمعنى الذي صدق عليه اسم الماء بلا قيد. الماء المطلق هو الذي صدق عليه اسم الماء بلا قيد، أي بدون أن يقيده بشيء من الأشياء. فهذا هو الماء المطلق أو الماء الطهور، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وأنواع هذا في الدنيا كثيرة، منها أي من هذه الأنواع ماء المطر. ماء المطر هو من هذا النوع الذي نسميه بالماء المطلق، سواء كان جامدا أو كان سائلا. الجامد كالثلج والبرد، والسائل كالمطر الذي ينزل من السماء ماء. فهذه الأنواع من نوع الماء المطلق. ومن أنواع المياه المطلقة ماء البحر، والدليل على كونه ماء مطلقا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي خرجه مالك في موطئه وغيره، هو ماؤه شرب ميتة. لما سئل عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة قال يا رسول الله إنا نركب الماء البحر ولا نحمل معنا من الماء إلا القليل، فإن توضأنا به عطشنا. فقال لهم أنا توضأ، قالوا أنا توضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماؤه يحل ميتته. ولم يقل لهم عليه الصلاة والسلام نعم، بل أوضح لهم الإجابة بقوله الطهور ماؤه ليقرن الحكم بعلته. وهذا هو هديه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لا يذكر الحكم الشرعي مجردا عن عيلة، بل يذكر كل حكم ويدخل بجواره علته لتطمئن به القلوب وليكون هذا الخطاب منهاجا للناس وللعلماء ليستنبطوا من خلاله الأحكام الشرعية، ومن جهة أخرى ليوضح للناس الإجابة الكاملة إذا سئلوا عن حكم من الأحكام الشرعية. لا ينبغي أن تكون إجابتهم مختصرة اختصارا شديدا إلى درجة الإجابة بنعم أو بلا، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب السائلين بنعم أو لا، بل كان يذكر الحكم مفصلا ويذكر بجواره علته ثم يتحف السائل بحكم آخر لم يسأل عنه ولكن بينه وبين الحكم المسؤول عنه ارتباط، كقوله هنا الحل ميتته، فأتحف السائل هنا بشيء لم يسأل عنه وهو كون ميتة البحر حلالا يجوز أكلها، وبين هذا الحكم والحكم الذي سبقه ارتباط وهو مشاركة الحلية في الكل، أي أن الماء طاهر ومباح وميتة البحر طاهرة ومباحة، فناسب ذكرها مقارنة ومجاورة للحكم الذي سبقها. ومن المياه الطاهرة أيضا مياه الآذار والأنهار والسواقي، فكل هذه المياه طاهرة بالشرط الذي سبق ذكره وهو ألا تتغير ألوانها وطعومها وروائحها بشيء غير لازم لها، ما إن تغيرت بشيء لازم لها فلا يعد ذلك ناقضا لوصفها، ولا يعد كذلك بالنسبة إليها مغيرا، لا يعد بالنسبة إليها مغيرا. إذا مياه الآبار، مياه الأنهار، مياه السواقي كلها داخلة في الماء المطلق أي في الماء الطهور. ومن المياه المندرجة في هذا النوع الذي هو نوع الماء المطلق سؤر بني آدم، والسؤر هو ما بقي بعد شرب الإنسان، فما بقي بعد شرب الإنسان كيفما كان نوع الإنسان، كان مسلما أو كافرا، كان امرأة حائضا، كل ذلك أي كل ما يبقى بعد شرب هؤلاء الناس يسمى طاهرا مطهرا، أي يعد من المياه الطاهرة، يعد من المياه الطاهرة. والدليل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا شربت عائشة المؤمنين وهي حائض يتحرى مكان الشرب من الإناء الذي وضعت فيه فاها، وكان المشركون والكفار يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يخالطهم، المسلمون يخالطونهم، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يتحرروا في هذا الباب ولا أن يقول لهم إن سؤر الكفار نجس يجب عليكم اتقاؤه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن البيان، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولا يسكت عن الشيء الممنوع. ومما يدخل في هذا الباب كذلك سؤر الدواب الحالة الأكل، الدواب الحالة الأكل كل أسآرها تعتبر طاهرة، فكل ما حل لحمه فسؤره طاهر أي ما بقي عليه، وذلك في الأسآر التي تبقى بعد الأغنام والأبقار وما إلى ذلك. وأما البهائم التي يحرم لحمها فكذلك بالنسبة للبغال والحمير، بالنسبة للبغال والحمير كذلك أسآرها حلال، وكذلك بالنسبة للهرة بالنسبة للهرة ثبت فيها حديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنها من الطواف، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين والطوافات. وقصة هذه مذكورة في بابها، وكذلك ما يبقى على الحمير والبغال فهو طاهر، وأما الأفراس فمن باب أولى وأحرى، لأن الأفراس هي أيضا من الدواب الحالة اللحم. وأما ما يبقى على الكلب فهو نجس بالنص، وهو الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، إنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليجعل بالتراب. فهذا نص في تحريم وفي نجاسة ما بقي على الكلب من ماء. وكذلك الخنزير، لأنه قذر، لأنه من الحيوانات المستقذرة، فما يبقى على الخنزير أيضا وإن لم يوجد فيه نص، لكنه لشدة خبثه وقذارته يعتبر أيضا ما بقي عليه من المياه نجس. وأما ما يبقى على السباع وغيرها فهو داخل كذلك في القاعدة العامة، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، أن الأصل في الأشياء الطهارة. طيب، ومما يدخل في هذا الباب كذلك الماء المستعمل، وهو الذي تبقى أو سال من أعضاء الوضوء المتوضئ. الماء الذي يسيل من أعضاء الوضوء المتوضئ يعتبر كذلك طاهرا، يعتبر طاهرا، أو ما بقي كذلك على المتوضئ يعتبر طاهرا، إلا بالنسبة للرجل والمرأة أو المرأة والرجل، فقد ورد النهي عن الوضوء بفضل المرأة بالنسبة للرجل، وعن الوضوء بفضل الرجل بالنسبة للمرأة، وهذا خاص بأن يكون هناك ماء آخر عند الإنسان، ماء آخر فيكره أن يتوضأ، يكره له أن يتوضأ بفضل ماء المرأة، وكراهة هنا كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة، فهذا هو الذي صار في كراهة للتنزيه، وبقى شيء محمولة على التحريم. فإذا هذا الماء الطاهر المطلق، هذه أنواعه، هذه أنواعه. أما إذا غلب كما ذكرنا سابقا شيء على لونها أو طعمها أو رائحتها فهي نجسة، حتى فهي نجسة تغيرت بما هو نجس، وغير نجسة ولكن لا تصلح للطهارة إن تغيرت بما هو طاهر. والدليل على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته يصير نجسا، إذا تغير بنجس هو إجماع الأمة، قد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بنجس فإنه يصير نجسا. وأما الحديث فيه فلم يصح، وهو قوله الماء طاهر إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، فهذا لم يصح وإن كانت له طرق. فإذا الدليل على أن ما تغير لونه أو طعمه أو رائحته إنما يكون نجسا الدليل عليه وإجماع العلماء على ذلك. الآن بعد أن عرفنا الوسيلة التي يحصل بها أو تحصل بها هذه الفريضة، وهي فريضة الوضوء، ننتقل إلى فريضة الوضوء اللي هي المقصود من ذكر المياه. الوضوء هو طهارة مائية التي تشمل الوجه واليدين و مسح الرأس والرجلين، فهذه العملية التي تشمل هذه الأعضاء كلها هي المسمات في الشرع بالوضوء، الشرع سماها وضوءا. قد أوجبه الله عز وجل، أي أوجب الوضوء بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على هذه الفريضة ولم يخالف فيها أحد من أهل الملة. فدليل وجوب الوضوء من القرآن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لا صلاة لمحدث حتى يتوضأ. وأما الإجماع فأمره واضح، فقد أجمعت الأمة على وجوب الوضوء. واختلف العلماء في الوضوء هل هو من خصائص هذه الأمة أم كان مشروعا في الأمم السابقة. فبعضهم ذهب إلى أنه من خصائص هذه الأمة، وأن الأمم السابقة لم يكن لها، ولكن ذهب المحققون إلى أنه ليس من خصائص هذه الأمة، بل كان مشروعا أيضا في شريعة الأمم السابقة. ومتى فرض الوضوء؟ فرض بعد أن انتقل المسلمون إلى المدينة، وقبل انتقالهم إلى المدينة لم يكن واجبا، وإنما كان مستحبا أو مندوبا، لأن الآية التي توجبه إنما نزلت عندما انتقل رسول الله إلى المدينة، أي نزلت في المدينة، نزلت في المدينة. طيب، إذن الوضوء واجب الكتاب والسنة والإجماع، والحق أنه ليس من خصائص الأمة بل هو مشروع.